إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وما زلنا عند هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله في صلوات التطوع. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام على صلاة من صلوات التطوع والتي سماها المصنف بصلاة الاستسقاء، وعرفنا بأن هذه الصلاة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ما جاء فيها مما ذكره المصنف رحمه الله، حيث قال: وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء، ثم قال: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، ويخرج إليها أو يخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا. فهذه صفات ثلاث، وذكرنا صفة أخرى وهي متواضعا، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو ثابت في مسند الإمام أحمد وعند أهل السنن. ثم قال المصنف رحمه الله: فيصلي ركعتين. أفادنا رحمه الله هنا بأن صلاة الاستسقاء تكون بركعتين، وقد سبق وأن ذكر رحمه الله بأن صلاة الاستسقاء تصلى كصلاة العيد، ومعلوم لدينا جميعا كيف تؤدى صلاة العيد. لكن نرجع إلى قول المصنف في قوله: وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، لأن هذا الكلام فيه إجمال، هذا الكلام فيه إجمال نوضحه في هذا التفصيل. فقوله هنا يصلي ركعتين، يعني هذا فيه مشابهة من صلاة الاستسقاء إلى صلاة العيد في عدد الركعات وفي صفة هذه الصلاة. لكن نذكر قبل ذلك، قبل أن نذكر الصفة، نذكر أولا وقت صلاة الاستسقاء. ما هو الوقت الذي تشرع صلاة الاستسقاء بأدائه؟ لأن قوله وتفعل كصلاة العيد هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ لأنها تصلى يعني بعد طلوع الشمس كما تصلى صلاة العيد. لكن كما قلت، ف بالنسبة إلى وقتها، يعني صلاة الاستسقاء بالنسبة إلى وقتها لا دليل يعين وقت أدائها، يعني لم يثبت دليل صريح. تقدموا الإخوة، كان إخواركم تقدموا قدام الشمس. إذن فقلت قول المصنف وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، هذا يفيد أنها مشابهة لصلاة العيد يعني في جميع أحكامها. لكن في الحقيقة أن هناك يعني خلاف يعني بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد، فلذلك أردنا أن نبين يعني هذا الإجمال الوارد عند المصنف رحمه الله. فقلت أولا بالنسبة إلى الوقت، بالنسبة إلى الوقت يعني وقت أداء صلاة الاستسقاء، فإنه لا دليل على تعيين وقت لأدائها، ولا دليل أيضا على تخصيص يوم معين لها، وفي هذا تخالف صلاة الاستسقاء صلاة العيد، لأن يعني صلاة العيد عندها يوم محدد، أول شوال العيد الفطر وعشرة ذي الحجة، هذا عيد الأضحى أو الإضحى. أما صلاة الاستسقاء فليس لها يوم محدد، يعني لا دليل على أنه يشرع أداء هذه الصلاة في ذلك اليوم، كذلك بالنسبة إلى وقتها. إذن فلا دليل يحدد وقتها ولا دليل يحدد يوما مخصصا لأدائها، لأن هذه الصلاة لا تفعل، يعني إلا أن هذه الصلاة لا تفعل في أوقات النهي. صلاة الاستسقاء لا تصلى في أوقات النهي، لأن المصلين بإمكان أن يصلوها في أي وقت، فلذلك عليهم أن يجتنبوا أوقات النهي، يعني التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وذلك لأن وقتها أيضا متسع، وقتها متسع، فيصليها المصلي متى شاء عند الحاجة إليها كما سبق وأن ذكرنا. لكن الأولى في فعلها، الأولى في فعلها أن تؤدى كما تؤدى صلاة العيد، هذا من باب الأفضلية لا من باب ماذا؟ وجوب أدائها في هذا الوقت. وقد دل على هذه الأفضلية ما رواه أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ أو خرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدأ حاجب الشمس، يعني حين بدأ حاجب الشمس، يعني عندما بدأ تظهر الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأداء هذه الصلاة. ومعلوم أنه في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بدأ حاجب الشمس بالظهور فإنه لا تشرع الصلاة حتى تطلع الشمس في ضربه، وكذلك إذا يعني بدأت الشمس في الاختفاء حتى يتم غروبها. إذن فهذا الوقت الذي ذكرناه في سنن أبي داود إنما يدل على أفضلية أدائها في هذا الوقت ولا يدل على وجوب أدائها في هذا الوقت، هذا بالنسبة إلى الوقت. أما بالنسبة إلى صفة أدائها، أما بالنسبة إلى صفة أدائها فقد روى أهل السنن أيضا عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال أرسلني الوليد بن عقبة، وكان هذا الرجل واليا على المدينة أمير المدينة، قال أرسلني إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، يعني كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا، حتى هذه في زيادة كلمة متبذلا لم تذكر من قبل، وهذه صفة خامسة أيضا، متبذلا يعني تاركا للزينة، هذا يسمى التبذل، المتبذل هو الذي لا يلبس ماذا؟ لباس زينة. قال حتى أتى المصلى صلى الله عليه وسلم فرقى على المنبر ولم يخطب كخطبتكم أو خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء، يعني لما دخل وخطب لم يزل في الدعاء صلى الله عليه وسلم والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. وهذا هو الشاهد، هذا الحديث يعني من لفظ أبي داود، الشاهد أنه قال ثم صلى ركعتين كما قال المصنف هنا، صلى ركعتين كما يصلي في العيد، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه صلاها ركعتين وافق صلاة العيد في العدد، ووافقتها أيضا في الصفة، لأن صلاة العيد كما تعلمون فيها تكبيرات زائدة، فإذا قال الإمام الله أكبر تكبيرة الأولى فإنه يكبر بعدها أيضا ست تكبيرات، فيكون المجموع كم؟ سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، هذا في الركعة الأولى. وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات، يكبر خمس تكبيرات دون حساب تكبيرة القيام. وقد دل على هذا أيضا ما ذكره الترمذي بعد أن روى هذا الحديث رحمه الله، نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيد، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، واحتج بحديث ابن عباس، لأن ابن عباس قال في آخر الحديث يصلي ثم صلى ركعتين كما يصلي صلاة العيد. إذن قال يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وقد علمنا سبعا يعني مع تكبيرة الإحرام، وخمسا دون تكبيرة الانتقال والقيام إلى الركعة الثانية. إذن هذا فيما يتعلق بصفتها. إذن ففي الوقت تخالف صلاة العيد، وفي الصفة توافق صلاة العيد. أما بالنسبة إلى مكان أدائها أو لمكان أدائها، فمكان أداء صلاة الاستسقاء هو مكان أداء صلاة العيد، لأن المصنف هنا قال وتفعل كصلاة العيد في الصحراء، المقصود بالصحراء في الفضاء. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج لصلاة العيد ويؤديها في الفضاء وفي الصحراء، فتصلى في المصلى، يعني لا تصلى في المسجد إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة فإنه تشرع صلاتها في المسجد. والدليل على أن مكان أداء صلاة الاستسقاء هو المصلى هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى. الشاهد قوله خرج إلى المصلى. وروى أهل السنن أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى، حتى أتى المصلى. فإذن صلاتها في المصلى ثابت في السنن الأربع وفي الصحيحين أيضا، وهو ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله في الصحراء. إذن فتوافق صلاة العيد في أدائها في المصلى، وتوافقها أيضا في كيفية أداء الصلاة، لكن تخالفها في الوقت، فوقت صلاة الاستسقاء متسع أو متسع، يصليها المصلي متى شاء، المهم أنه يجتنب أوقات النهي الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وقت الأفضلية أن تصلى كصلاة العيد أيضا، تصلى في وقت صلاة العيد، وقد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هو ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله ثم يخطب، يعني بعد الصلاة قال ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، يعني الأمر بالاستغفار، ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة. فذكر المصنف رحمه الله هنا يعني ما يفعله الخطيب، ما يفعله الخطيب ماذا في خطبة صلاة الاستسقاء. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا ثم يخطب خطبة واحدة، ظاهر كلام المؤلف أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وهو ظاهر لأنه قال فيصلي ركعتين ثم يخطب. إذن فكلام المصنف هنا يصلي ثم يخطب، هذا يشبه صلاة الجمعة ويشبه صلاة العيد، يشبه صلاة العيد، لأن الجمعة كيف الخطبة الأولى ثم الصلاة بعد ذلك. وهنا ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يصلي، بل هو الصريح الكلام أنه يصلي ثم يخطب بعد ذلك، أي كصلاة العيد. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، واستدلوا لهذا بما رواه البخاري في صحيحه عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. هذا ليس فيه تصريح بأنه صلى ثم خطأ، ليس صريح، لكن جاء في صحيح مسلم أن تحويل الرداء كان عند إرادة الدعاء. جاء في صحيح مسلم أن إرادة أن تحويل قلب الرداء كان عند إرادة الدعاء، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول الرداء. هذا ثابت في صحيح مسلم. فأخذ يعني كثير من أهل العلم من هذا، قالوا هذا يدل على أن الصلاة تكون قبل الخطبة. لماذا؟ قالوا لأنه ذكر أنه صلى قبل قلب ردائه، صلى قبل قلب ردائه. لكن كما قلت هذا غير صريح، هذا غير صريح. على كل حال هم استدلوا به، واستدلوا أيضا بتقديم يعني الصلاة على الخطبة، قالوا لأنها مشابهة لصلاة العيد فنقدمها عليه. وفي الحقيقة هذا قول لجمهور العلماء، لكن هناك قول آخر وهو القول الثاني في هذه المسألة، وهو بتقديم الخطبة عن الصلاة. قالوا الخطبة في صلاة الاستسقاء تقدم على الصلاة، يعني تكون كصلاة الجمعة. وقالوا هذا مما خالت فيه صلاة الاستسقاء صلاة العيد. وممن ذهب إلى هذا يعني جماعة من السلف، منهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأبان بن عثمان، والليث بن سعد، وابن المنذر، وعمر بن عبد العزيز، ذهبوا إذن إلى تقديم الخطبة على الصلاة، واستدلوا بأدلة صريحة صحيحة. من هذه الأدلة حديث ابن عباس السابق الذي ذكرته، جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر وخطب ثم قال ثم صلى ركعتين. هذا صريح بأن الخطبة كانت قبل الصلاة. كذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، والحديث ثابت في صحيح البخاري، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هذا صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قبل أن يصلي، والحديث ثابت في صحيح البخاري. أيضا استدل بحديث عائشة رضي الله عنها السابق الذي ذكرته، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء حين بدأ حاجب الشمس، أو حديث طويل سيأتي ذكره بطوله، وهو طويل فيه فوائد سنذكره بإذن الله عز وجل. لكن الشاهد فيه هو قولها رضي الله عنها وأرضاها، فقعد على المنبر ثم يعني خطب ثم قالت ونزل فصلى ركعتين. هو حديث صريح أيضا بأن الخطبة كانت قبل الصلاة. إذن فهذان قولان لأهل العلم، بعضهم قال نصلي ثم نخطب، بعضهم قال لا، الخطبة تقدم على الصلاة. وهناك قول ثالث لهذه المسألة ذكره الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وهو يعني قوله بعد أن نقل القولين السابقين، نقل القول الأول والقول الثاني، ثم قال وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحق. انتهى كلامه رحمه الله، يعني اختار رحمه الله أنه يشرع للمسلمين أن يصلوها كما شاء، إن شاءوا قدموا الخطبة فعلوا، وإن شاءوا قدموا الصلاة فعلوا. قال من ورود الأدلة في هذه وفي هذه، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع. لكن يعني الصواب في هذه المسألة هو القول الثاني الذي ذكرناه، هو بتقديم الخطبة عن الصلاة. لماذا؟ لأن الأدلة فيه صريحة. أضيف إلى ذلك أنه ثبت عن جمع من الصحابة أنهم قدموا الخطبة عن الصلاة ولا يعلم لهم مخالف في ذلك. فلذلك نقول يعني أن الأولى هو تقديم الخطبة عن الصلاة، لكن من قدم الصلاة عن الخطبة لا نقول أنه وقع في بدعة أو أنه خالف وكذا. فنقول الأولى والأفضل أن نقدم الخطبة عن الصلاة بصراحة الأدلة في ذلك، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم، منهم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. فهذا يدل على أن الأفضل أن تصلى، أن يخطب يعني ثم بعد ذلك يصلى. لكن من صلى ثم خطب فيعني لا يمكن أن نقول بأن هذا ابتدع، لأن هناك بعض الأدلة ظاهرها يدل على ما ذهبوا إليه. إذن فالصحيح أننا نقول يعني يخطب أولا ثم يصلي ثانيا كالجمعة. ثم هذه الخطبة أفاد المصنف رحمه الله أنها تكون خطبة واحدة، أنها تكون خطبة واحدة كما صرح به المؤلف رحمه الله. ويستحب فيها ما ذكره، لأنه قال يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستصغر في إجابة. هذه كلها تستحب ماذا؟ أن تكون في هذه الخطبة. والدليل على أنها تكون خطبة واحدة وأنه يكون فيها ما ذكره المصنف هو ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه، وعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل. قالت: فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، يعني عن وقت زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعني في الخطبة هذه كلها قبل أن يصلي. قال: ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، ثم حول إلى الناس ظهره، يعني وهو على المنبر يعني اتجه إلى جهة القبلة وهو رافع يديه صلى الله عليه وسلم، وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين. لاحظ الآن أن صلاة ركعتين كانت بعدما حصل ما حصل من هذا الدعاء ومن هذه الخطبة. قالت: فنزل وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله سبحانه وتعالى، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم، يعني أسرع الصحابة لنزول المطر إلى الكن، والكن يعني إنسان يقولوا يعني أخذ مكانا يبتعد، يقولوا كن حتى في العامية يقولوا إحنا كن، كان إلى مكان يعني ذهب إليه واحتمى به وابتعد عنه عن نزول هذه المطر. قال ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وحسنه الألباني رحمه الله. فظاهر هذا الحديث يعني لو تتبعنا ما جاء في هذا الحديث نلاحظ أن السنة في أداء صلاة الاستسقاء يكون بهذه الخطوات التي ذكرتها أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأولا يخطب الخطيب، يعني إذا وصل إلى المصلى يصعد على المنبر ثم يخطب، هذا أولا. وثانيا يلتفت إلى القبلة ويدعو، يعني بعد أن يكمل الخطبة فإنه يلتفت إلى القبلة ويدعو الله عز وجل وهو رافع يديه، ماذا؟ حتى يرى بياض إبطيه كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يحول رداءه، ثم يحول رداءه، ثم ينزل ويصلي ركعتين. فهذا هو ظاهر السنة في أداء صلاة الاستسقاء كما دل عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ويدل هذا الحديث أيضا على ما ذكره المؤلف رحمه الله من الإلحاح في الدعاء، لأنه قال ويلح في الدعاء، وهذا هو التضرع، يخرج لي متضرع، المتضرع هو الذي يلح في الدعاء ويسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يغيثه. إذن فهذا يدل على الإلحاح في الدعاء، والداعي عليه أيضا أن لا يستطيع الإجابة، لذلك قال المصنف ولا يستطيع الإجابة، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. أن الإنسان دائما إذا كان يسأل الله سبحانه وتعالى أي مسألة ودع الله عز وجل فلا يستعجل الإجابة. بعض الناس يأتيك يسأل فتقول له عليك بالدعاء، يقول لك دعوت دعوت ولكن ما في شيء، فنقول دعاؤك هذا عبادة، لأن الدعاء عبادة لله عز وجل. واعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أي مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى إحدى ثلاثة، إما أن يستجيب له تلك الدعوة، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. إذن فأنت أيها العبد إذا دعوت الله عز وجل فأنت على خير، سواء استجيب لك فنلت ما يعني ما تطلب من هذا الدعاء، أو أنه يصرف عنك من الشر مثلها، أو أنها تلقاها يعني تجدها أجرا موفرا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فلذلك الإنسان لا يغفل عن الدعاء يا إخواني، فالدعاء له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، بل قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وأنت أيها العبد مخلوق لعبادة الله سبحانه وتعالى. إذن فإياك أن تغفل عن دعاء الله جل في علاه، فأكثر من الدعاء ولك إحدى هذه الثلاث كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكره رحمه الله من كثرة الاستغفار، لأنه قال ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار، فهذا وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، فهذا يعني لم أقف له على دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عند البخاري أن عبد الله بن يزيد الأنصاري، عبد الله بن يزيد الأنصاري وهذا كان من صغار الصحابة رضي الله عنه، لذلك الراوي بعد أن ذكر هذا الحديث قال وقد رأى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يثبت صحبته، فهذا كان من صغار الصحابة. خرج رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة، خرج ومعه صحابيان جليلان وهما البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. خرج هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم فاستسقى، يعني عبد الله بن يزيد رضي الله عنه استسقى، فقام بهم على رجليه على غير منبر فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم، ولم يؤذن ولم يقم، يعني هذا فعل هذا الصحابي رضي الله عنه وإن كان صغيرا إلا أنه وقر الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فدل هذا الأثر على ما ذكره المصنف من مشروعية الاستغفار، من مشروعية الاستغفار، فيستغفر ويقرأ الآيات التي جاء فيها ذكر الاستغفار في كلام الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وينبغي قبل الخروج إليها. تأمروا يعني هذه السنن يا إخواني، يعني لا تحصل عندنا في صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء يعني الناس لا يعينونها اهتمام ولا يبالون بها، والسبب هو ماذا؟ هو بعدهم عن معرفة سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلذلك تلاحظ الناس يصلون يصلون يصلون ولا ينزل الغيث. لماذا؟ لأنه يعني لا يخرج إليها بهذه الصفات متبذلا متضرعا متخشعا، هذه كلها غائبة. يعني أحسنهم حالا يعني الذي يسمع في صلاة الاستسقاء، بل بعض الناس يعني حتى يوم الجمعة ربما يخرج من المسجد ولا يصلي. فلذلك يا إخواني يعني علينا أن نحيي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب نزول البركات والرحمات، لأنه كلما انتشرت السنة يعني بين أناس إلا وحصل فيهم الخير والرحمة والبركات. ثم قال رحمه الله: وينبغي قبل الخروج إليها، يعني قبل أن يخرج الناس إلى صلاة الاستسقاء، ماذا عليهم؟ يقول: عليهم فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. يعني هناك أسباب يفعلها الناس قبل خروجهم إلى أداء صلاة الاستسقاء. ما هي هذه الأسباب؟ قال، تكلم عنها بإجمال، قال: وهي التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. واعلم أن الأسباب التي تدفع الشر وتنزل بها الرحمة هي يعني جامعها وضابطها هي تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده، وعدم الشرك به، وتحقيق تقواه جل في علاه. هذا هو الجامع، ماذا؟ لتنزل الرحمات ودفع النقص عن البشرية. ودليل هذا، أن هذا كلام لا نقوله يعني من عند أنفسنا، إنما هو مصداق كلام الله سبحانه وتعالى، فإنه قال جل في علاه في كتابه العزيز، قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ذكر أمرين: الإيمان والتقوى، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا كلام أصدق القائلين سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثه ومن أصدق من الله قيله، بأن البلاء وعدم نزول المطر والقاحط وجميع المصائب والشرور التي يقع فيها البشرية إنما هي بما كسبت أيديه. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالخير كل الخير في تحقيق الإيمان بالله وإفراده بالعبادة وعدم الشرك به وتحقيق تقواه سبحانه وتعالى في السر وفي العلن. فبهذا تتنزل الرحمات وتدفع الشرور والنكبات. إذن فلذلك المصنف قال هنا: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. ثم مثل، ذكر أمثلة لذلك. نحن ذكرنا الجامع لها: تحقيق الإيمان بالله وتحقيق تقوى سبحانه وتعالى. ثم مثل قال: فالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق. هذه أمثلة للأسباب التي إن فعلها الناس يدفع الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الشرور وينزل عليهم الرحمات. يفتح لهم بركات السماء والأرض. الأمر الأول قال كالاستغفار. وما هو الاستغفار؟ الاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وعند طلب المغفرة لا بد أن يتواطأ مع الاستغفار القلب واللسان، لا بد حتى يكون هذا الطلب فيه صدق مع الله سبحانه وتعالى. أما أن يقول الإنسان استغفر الله بلسانه وهو مقيم على المعاصي بأفعاله فهذا مذموم، ذمه الله سبحانه وتعالى، يعني ذم الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هؤلاء ذمهم الله سبحانه وتعالى، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. إذن فعند طلب الاستغفار عند الاستغفار عليك أن يتواطأ على ذلك قلبك ولسانك، فهذا يجب على الناس إذا أردوا أن يخرجوا لهذه الصلاة أن يكثروا من الاستغفار وأن يتواطأ على ذلك القلب واللسان. أما إن كان يعني باللسان فقط دون يعني حصول يعني ذلك وأثره في القلب فهذا كما يقول بعض السلف يسمونه توبة الكاذبين، توبة الكاذبين. لذلك جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذن فلا بد من الاستغفار لأن الخطأ كتب عليك يا ابن آدم، كلنا نخطأ، كلنا يحصل منا الخطأ، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ، لكن ليس العيب أنك تخطأ ولكن العيب أنك تواصل في الخطأ، تعرف الحق ثم تعرض عنه وتواصل في خطأ، فهذا الذي يعاب عنه. فلذلك على كل واحد منا يحاسب نفسه دائما، فإذا حصل منه الخلل فعليه أن يستغفر وأن يتواطأ في استغفار هذا قلبه ولسانه. ثم ذكر رحمه الله التوبة ورد الخروج من المظالم والإحسان الخلق، لعل الوقت يعني قد همنا فنكمل بإذن الله عز وجل ما تبقى من صلاة أو من الكلام عن صلاة الاستسقاء في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.